بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بشهر رمضان القادم أن نكون في بلادنا وبين أهلنا، وقد فرج الله عنا وأزال عنا هذه الغمة، إنه على ما يشاء قدير. من أجل ما ينبغي أن يقوم به العبد في رمضان الإقبال على الله سبحانه وتعالى في العبادة، وإن من أعظم العبادات أن يتدارس الإنسان العلم، وإن من أعظم العلم مدارسة الفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سنكون معكم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء في الأيام القادمة مع الفقه الحنفي، الإمام أبو حنيفة أول من تكلم في الشروط وأول من قسم الفقه إلى هذه التقسيمات التي يعرفها كثير ممن يتدارس الفقه الإسلامي. من هنا نعرف معنى قول إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. ومن فقه أبي حنيفة الكثير والعظيم اخترنا لكم متن المختار للفتوى، وهو من المتون المعتمدة في الفتوى والتي أكثر الشيوخ المتأخرون من النقل عنها، والمتون هذه هي التي يشار إليها بأنها المختار وكنز الدقائق والوقاية ومختصر القدوري، الذي إذا أطلق الكتاب انصرف إليه، عندما يقولون وفي الكتاب أي في مختصر القدوري. هذا المتن، متن المختار، من المتون التي كثر اعتماد المتأخرين عليها، وهو كما قلت لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، المتوفى سنة 83 و600 للهجرة. وعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي من طبقة المقلدين الذين يميزون بين القوي والضعيف والراجح والمرجوح. إذن هذا العلم الكبير والإمام النحرير عندما يعرفه أئمتنا ضمن طبقات الفقهاء هو معدود في زمرة المقلدين، مع ما حواه من علم كثير وفضل كبير. هذا الكتاب متن المختار ستكون دراستنا فيه على النحو التالي: قسم العبادات صلاة صوم حج زكاة، نقرأه مع التعليق البسيط على بعض الألفاظ وبعض العبارات. القسم الثاني وهو قسم المعاملات، بيع، إجارة، رهن، وكالة، شفعة إلى غير ذلك، سوف نطيل النفس معه قليلا. وهناك قسم يتعلق بالعبيد، نقرأه قراءة سريعة. القسم الأخير يحتاج إلى تروي، لأن أوله متوقف على آخره، وآخره متوقف على أوله، وأوسطه متوقف على طرفيه، وهو علم المواريث. المواريث لا يقرأ بطريقة سريعة، لأن كل باب يحتاج إلى ما قبله ويحتاج إلى ما بعده. ومع ذلك إذا استطعنا أن نصل بعونه تعالى إلى ذاكم الباب نشرحه بما نقدر عليه، ثم يكون في المستقبل إن شاء الله دورة متخصصة في علم الفرائض، علم المواريث. وعادة أول ما نقرأ شرح الرحابية. هذا الكتاب كتاب الاختيار وليس المختار، الاختيار شرح المختار. طبعا المختار له عدة شروح وله عدة مختصرات، ولكن أشهر شروحه شرح المؤلف، لأن بعض العبارات أحيانا تكون مجملة. الاختيار هو أفضل الشروح، بعض العبارات تكون مجملة، وعند الأصوليين لا يكون بيان المجمل إلا من جهة من أجمل، يعني أدرى الناس بمعنى العبارة قائل العبارة، فلذلك كان الشارح هو الأدرى بمتنه وما يريد من خلال هذا المتن. من الطرائف أن المتنبي كان يقول الشعر ثم يأتي ابن جني فيحلل شعر المتنبي فيقول إنما عرف ونكر وقدم وأخر وهكذا، والمتنبي ينظر إليه ولم يخطر بباله شيء مما يقوله ابن جني، فكان المتنبي يقول ابن جني أعلم بشعري مني، ابن جني أعلم بشعري مني. فأعلم الناس بما يقوله الإنسان هو ذلك الإنسان الذي قال ذلك الكلام، فكان شرح الاختيار من أهم الشروح ولا يزال أشهرها. هذا الكتاب كنا قرأناه، أي الاختيار، على أشياخنا ابتداء من عام 1982 وانتهاء بعام 1984، يعني منذ ثلث قرن تقريبا. قرأنا عام 1981 على شيخنا الشيخ أحمد رمضان أبي حميد بارك الله في عمره، ثم قرأنا بقية الكتاب، قرأنا قسم العبادات، ثم قرأنا من البيوع إلى آخر الكتاب على شيخنا الراحل العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله ورضي عنه. لا نريد أن نكثر من الكلام في شيء هو خارج ما قصدنا إليه، فنبدأ بالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بها اقتداء بالقرآن العزيز واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في كتبه التي كان يرسلها. الحمد لله على جزيل نعمائه، ثنى بالحمدلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أبتر، في رواية أقطع وفي رواية أجزم، ومعنى جميع الروايات أنه ناقص وقليل البركة. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله ففيه مقال طويل ولم يصح هذا الحديث، وقد ألف الشيخ الغماري رسالة سماها الاستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة. أصح ما يقال فيه أنه مروي بالمعنى لحديث آخر، وهو الحديث الذي يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله، فتكون البسملة من باب الرواية بالمعنى لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله. وقد سهى من قال حديث البسملة حديث حسن أو صحيح ويقصد لفظه. قال الحمد لله على جزيل نعمائه، أحمده على جزيل آلائه، وأشكره على جميل بلائه. الله عز وجل مستحق الحمد، ونحن عاجزون عن حمده جل جلاله، فما من نعمة إلا وتتلوها نعمة، ونحن عاجزون عن شكر تلكم النعمة. ومما قيل، وهي من الأبيات الظريفة، لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد، فلا حمد إلا أن تمن بنعمة، فسبحانك لا يقوى على شكرك العبد. وأشكره على جميل بلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أعدها ليوم لقائه، اللهم أحينا عليها ومتنا عليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد رسله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأصفيائه، وأحمده على أن جعلني ممن سلك سنن سنته واقتفاه، وورد سريعة شرعه فروى. لماذا قال فروى؟ لأن أصل الورود إنما هو الورود على الماء ثم توسع في هذا اللفظ. حمد من غمرته نعمه وعمته عطاياه. وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر. وبعد أصلها أما بعد، وأما بعد أصلها مهما يكن من شيء، مهما اسم شرط. لذلك نجد الفاء في الجواب، قال وبعد فقد رغب. إلي من وجب جوابه علي أن أجمع له مختصرا في الفقه. الفقه له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام الفقه، معنى الفقه العام ما عرفه إمامنا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه عندما قال الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وهذا تعريف واسع يشمل الفقه بأنواعه، يشمل الاعتقاد المسمى بالفقه الأكبر، ويشمل الفروع الفقهية مع الأدلة التفصيلية، ويشمل علم الأخلاق. علم الأخلاق معرفة النفس ما لها وما عليها. فإذا قلنا الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها علما، كان تعريفا للعقيدة. وإذا قلنا الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها عملا، كان تعريفا للفقه الذي بين أيدينا الآن. وإذا قلنا الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها سلوكا وأخلاقا، كان تعريفا لعلم الأخلاق. وبعد فقد رغب إلي من وجب جوابه علي أن أجمع له مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، مقتصرا فيه على مذهبه، معتمدا فيه على فتوى. فجمعت له هذا المختصر كما طلبه وتوخاه، وسميته المختار للفتوى. وسميته المختار للفتوى لأنه اختاره أكثر الفقهاء وارتضاه، ولما حفظه جماعة من الفقهاء واشتهر. الله أكبر. هذه الكتب التي ربما لا نقرأها، وإن قرأناها لا نكملها، كان كثير من الفقهاء يحفظونها كما يحفظون القرآن الكريم. ولما حفظه جماعة من الفقهاء واشتهر وشاع ذكره بينهم وانتشر، طلب مني بعض أولاد بني أخي النجباء أن أرمزه رموزا يعرف بها مذاهب بقية الفقهاء لتكثر فائدته وتعم عائدته. هذا يسمونه اليوم في علم التأليف وعلم التحقيق، يسمونه سبب التأليف. لا بد لكل مؤلف في فن من أن يذكر في المقدمة سبب تأليفه لذلك الكتاب. فقد ذكر لنا سابقا سبب تأليف المتن، والآن يذكر لنا سبب تأليف الشرح، وإن كنا سوف نقتصر على المتن. أو يذكر لنا الآن سبب أنه رمز للمسائل التي فيها خلاف. فأجبته إلى طلبه وبادرت إلى تحصيل بغيته. بغية وبغية بضم الباء وكسرها معناها الشيء المطلوب. وبادرت إلى تحصيل بغيته بعد أن استعنت بالله وتوكلت عليه واستقرته وفوضت أمري إليه، وجعلت لكل اسم من أسماء الفقهاء حرفا يدل عليه من حروف الهجاء، وهي لأبي يوسف سين. يعني عندما يأتي بعبارة في متن المختار على قول الإمام، وكان قد خالفه فيها تلميذه أبو يوسف، يضع سين، أي خلافا لأبي يوسف. وأبو يوسف هو التلميذ الأول من حيث المكانة لأبي حنيفة النعمان. وأئمة المذهب خمسة: أبو حنيفة، أبو يوسف، محمد، زفر، الحسن بن زياد اللؤلؤي. وإذا قلنا في قولهم جميعا معنى ذلك قول أبي حنيفة وقول الصاحبين وزفر. وإذا قلنا قال الصاحبان، يعنى بذلك أبو يوسف ومحمد. وإذا قلنا قال الشيخان، يعنى بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف. وإذا قلنا قال الطرفان يعنى بذلك أبو حنيفة ومحمد. وقد تأخر قول أبي يوسف قول زفر كثيرا عن قول أبي يوسف ومحمد، وإن كان زفر أكبرهم وأقدمهم من حيث التلمذة عند الإمام، لأن زفر كان قياسا. من هذا نفهم أن أئمتنا يقدمون النصوص لا كما اشتهر عنهم من أنهم علماء الرأي، ليس إلا هم علماء يتتبعون ما كان في كتاب الله وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لذلك أبو حنيفة كان يقول ما كان في كتاب الله فهو على الرأس والعين، وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة تخيرنا. الخلاف لم يحدثه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الخلاف كان موجودا من قبل. لذلك بعض الناس يعلقون لنا كفاكم يعني إحداث فرقة بين هذه الأمة. لا يا حبيبي، هذا شيء موجود. حتى إن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يسرني أن تجتمع أمة محمد على رأي واحد، لأن الاجتماع على رأي واحد فيه تضييق، وأما الأقوال المتعددة ففيها فسحة. لذلك قيل اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. اتفاقهم حجة قاطعة، وإذا اختلفوا رحمة واسعة، واختلافهم رحمة واسعة. وأما حديث اختلاف أمة رحمة فإنه حديث لم يصح. إذن وما جاء عن الصحابة تخيرنا، يقول أبو حنيفة، وما جاء عن التابعين زاحمناهم. إذا جاء شيء عن التابعين كانوا يزاحمون، لأن أبا حنيفة بالأصل هو تابعي، هو من التابعين، ولكن لم يروي عن أحد من الصحابة، شاهد بعضا من الصحابة ولم يروي عن أحد منهم، كما أفاده ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي في كتابه الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان رضي الله عنهم أجمعين. لأبي يوسف سين ولمحمد ميم، ولهما يعني لأبي يوسف ومحمد سين ميم، ولزفر زاي، وللشافعي فاء. والله سبحانه وتعالى أسأل، أي لا أسأل إلا الله، أن يوفقني لإتمامه. نسأل الله أن يوفقنا للإتمام، وإن ضاقت علينا أيام شهر رمضان عن إتمامه نعيدكم إن شاء الله بجلسة أسبوعية حتى إتمام الكتاب إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقني لإتمامه ويختم لي بالسعادة عند اختتامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل. وبالمناسبة نحن كنا قد بدأنا قديما شرح الاختيار على متن المختار، وقد تقدمنا فيه عدة مباحث، ثم توقفنا لأمر طارئ، وقد وعدنا إخواننا الذين يتابعوننا في عدة بلدان ويلحون علينا بإتمامه أن نتممه إن شاء الله في مستقبل الأيام. ولكن كنت قد عقدت مجلسا لشرح مراقي الفلاح في حوالي 90 جلسة، وكان قد سجل ولكن لم يرفع، فشرط عليهم ألا أتمم الكتاب حتى يرفع مراقي الفلاح كاملا. وبعد أن رفع كاملا من الإخوة جزاهم الله خيرا، جاء أوان تحقيق الوعد لمن وعدناهم أن نتمم شرح الاختيار على متن المختار إن شاء الله تعالى. وشرح الاختيار يليق بشرح الاختيار، يعني هناك توسع وإطناب، وهناك شيء من التروي عند القراءة والبحث في الأدلة وبيان التعليلات والنظر في أقوال المخالفين وبيان لما رجح أئمتنا هذا على ذلك. وأما الحديث عن متن المختار فسوف يكون مختصرا بحسب ما يتناسب مع هذا المتن إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله ونفعنا به وبكم، قال: كتاب الطهارة. كلمة كتاب في اللغة العربية تدل على الجمع، هذا اسمه كتاب لأنه يجمع أوراق ويجمع مسائل، ويقولون كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، أيضا هذا يدل على الجمع. فالكتاب هو طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة شملت أنواعا أو لم تشمل. الكتاب في عرف الفقهاء طائفة أي مجموعة من المسائل الفقهية. لماذا يقولون مسائل؟ مسائل جمع مسألة، ومعنى مسألة أي موضع سؤال. تسمى القضايا الفقهية مسائل، القضايا الفقهية تسمى مسائل لأنها موضع سؤال يجيب الإمام عليها سواء وجد السؤال أم لم يوجد السؤال. فكلمة كتاب طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة، يعني مباحث الطهارة غير مباحث الصلاة، مباحث الصلاة غير مباحث الزكاة، اعتبرت مستقلة، شملت أنواعا. طهارة مثلا لها أنواع، طهارة وضوء، طهارة اغتسال، طهارة تيمم، هناك حدث أصغر، هناك حدث أكبر، هناك طهارة من حسي، طهارة من نجاسة حسية، هناك طهارة من نجاسة معنوية، هناك عند الحنفية نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة وما يعفى عن كل منهما كما سيأتي معنا إن شاء الله. أو لم تشمل، يعني طائفة من المسائل الفقهية وليس لها أنواع، مثل كتاب اللقطة مثلا، اللقطة ليست على أنواع، وكذلك اللقيط كما سيأتي معنا. كتاب الطهارة، الطهارة، الطهارة، الطهارة لفتح الطاء وضمها وكسرها. أما الطهارة لفتح الطاء فهو مصدر طهر الشيء طهارة، طهر الشيء طهارة، فعل فعالة، جزل جزالة، كما قال ابن مالك في الألفية: فعولة فعالة لفعل كسهل الأمر وزيد جزل. فطهر طهارة مصدر من طهر، طهر طهارة. فالطهارة بالفتح مصدر، والمصدر هو الحدث المجرد عن الزمان، الطهارة. أما الطهارة فهي الآلة، الماء أو الصعيد الطيب. الطهارة هي الآلة، أي آلة التطهير. وأما الطهارة ففضل ما يتطهر به، يعني إذا الواحد توضى وزاد عنه شوية ماء شو اسمه؟ اسمه طهارة، طهارة. نفس الماء شو اسمه؟ اسمه طهارة. عملية الحدث ماذا يسمى؟ يسمى طهارة. كتاب الطهارة، من أراد الصلاة وهو محدث فليتوضأ. رضي الله عن الفقهاء، عباراتهم يأتون بها من روح القرآن، والقرآن قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول ابن عباس في الآية، أي إذا أردتم، إذا قمتم، كيف واحد صار بالصلاة بده يتوضأ؟ يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، لا إذا قمتم إلى الصلاة، لأن من قام إلى الصلاة وصار في المحراب أو وقف في الصف لا يتوضأ الآن، وإنما عملية التوضأ قد تقدمت. فهنا إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أيضا هناك حذف والإعجاز في الإيجاز، وهذا من إعجاز القرآن. إذا قمتم إلى الصلاة تقدير الكلام وأنتم محدثون، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لذلك هنا ماذا قال في عبارة الفقهاء جمعا بين معنى الآية وما أشار إليه ابن عباس من المحذوفات المقدرة؟ قال: من أراد الصلاة وهو محدث فليتوضأ، يعني فليتوضأ على جهة الوجوب. أما إذا كان متوضئا فيتوضأ على جهة الاستحباب والندب. الوضوء على الوضوء نور على نور، هو حديث ضعيف رواه رزين، ولكن الأحاديث الضعيفة يعمل بها بشروطها، ومن جملة هذه الشروط أن يعمل به في فضائل الأعمال. فالوضوء على الوضوء هذا من فضائل الأعمال. من أراد الصلاة وهو محدث فليتوضأ، أي يجب أن يتوضأ، فالصلاة بدون وضوء لا تصح. وفرضه يعدد لنا فرائض الوضوء عند الحنفية الآن. طبعا الفرض ما لو تركه الإنسان كان عمله باطلا، إذا تركت فرضا من فرائض الصلاة فالصلاة باطلة، إذا تركت فرضا من فرائض الوضوء فالصلاة باطلة، إذا تركت فرضا من فرائض الحج فالحج باطل. وستلاحظون أن الحنفية يفرقون بين الواجب وبين الفرض. الفرض لو تركه لا يتحقق المطلوب من الشيء ولا ينوب عنه شيء، أما الواجب لو تركه أصل المطلوب يتحقق وينوب عنه شيء. القعود الأول في الصلاة واجب، لو تركه عند الحنفية سهوا ينوب عنه سجود سهو. رمي الجمرات عند الحنفية واجب، لو ترك رمي الجمرات شو بده؟ يذبح، يعني يذبح، ما هو مذبحه يعني يذبح. فالفرض إن تركه لا ينوب عنه شيء، أما الواجب إن تركه هناك خلل في الفعل الذي تقوم به، ولكن هناك شيء يجزي عنه في الصلاة سجود السهو وفي الحج الدم الذبح. ففرائض الوضوء عند الحنفية ليس إلا ما ذكر في الآية، والمذكور في الآية ليس إلا أربعة أعضاء، بعضها ممسوح وبعضها مرسول. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فرائض الوضوء نقطة انتهى عند الحنفية. بقي أن ندقق في هذه الفرائض. قال غسل الوجه، الله عز وجل قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فالذي يريد أن يعرف معاني القرآن ينبغي أن يكون من أهل اللغة أو أن يكون تعلم الآلة التي يدرك بها معاني لغة العرب. أما أن لا يكون الإنسان من أهل اللغة، يعني ليس ممن يحتج بكلامه عصر الاحتجاج، انتهى سنة 150 للهجرة في المدن وسنة 350 في البادية، يعني عصر الاحتجاج انتهى، إما أن يكون يعني صاحب لغة أو أن يكون عنده علم. فعندما نقول قال الإمام الشافعي، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني من يحتج بكلامه هو الذي يقول، فهو أدرى بمعاني القرآن، كلامه لو قاله لكان حجة، فمفهومه لمعاني القرآن حجة. لذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه كما أورده السيوطي في كتابه الاقتراع في أصول النحو، قال كلام الشافعي حجة في اللغة، كلام الشافعي حجة في اللغة، يعني كما تقول قال عنترة بن شداد حيث اللغة، وكما تقول قال مروق القيس تقول قال الإمام الشافعي. وعندنا في المذهب الحنفي الإمام محمد، قال عنه العلماء محمد ابن الحسن الشيباني من أقران سيبوي في اللغة، يعني أحد تلاميذ أبي حنيفة من أقران سيبوي في اللغة. إذن هم يدركون معاني القرآن. الله عز وجل قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أنت تريد أن تفهم القرآن عليك أن تفهم لغة العرب. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس كانوا يأتون إليه من كل جهة لبيان معنى آية في كتاب الله عز وجل، فكان ينشدهم بعض أشعار العرب، وبعض هذه الأشعار قد يكون المعنى فيها قبيحا، فيقولون يا ابن عمي رسول الله نأتيك من الأماكن البعيدة ثم تأتينا بهذه الأشعار، فكان يقول وهل يفهم ذاك وهل يفهم هذا إلا بذاك، يعني هل يفهم القرآن إلا من خلال كلام العرب. لذلك يقول ابن الأنباري رحمه الله، يقول ابن الأنباري يقول أشفظ 300,000 بيت من الشعر شواهد على القرآن الكريم، 300,000 بيت من الشعر بس شواهد عربية، شواهد من أشعار العرب 300,000. ابن الأنباري هذا يقول عن نفسه أيضا أحفظ 100 تفسير للقرآن الكريم، ابن الأنباري يقول أحفظ 100 تفسير للقرآن الكريم، 100 كتاب في التفسير. وعندما كان فتى صغيرا مرض ابن الأنباري، فجاء الناس يعودونه فوجدوا أباه يبكي، ليش عم تبكي كلنا بنموت؟ فقال كيف لا أبكي وإن ذهب هذا الفتى، ذهب معه هذا العلم، وأشار إلى غرفة مملوءة كتبا قال كان قد حفظها ابن الأنباري عن ظهر قلب. هكذا كان العلماء، نحن إذا وصلنا للقمة نفهم عليهم، عندما نفهم عليهم يا سلام شيء عظيم جدا، غاية ما نقدر عليها أن نفهم على هؤلاء الأئمة العظام رضي الله تعالى عنهم. فعلينا أن نعرف بهؤلاء العلماء قدرهم ومكانتهم، وأن ندعو لهم على هذا العلم الكبير الذي تركوه لنا. فغسل الوجه، ما تعرف الوجه؟ الوجه ما يواجه به، الوجه ما يواجه به، ما يواجه به فهو وجه. فاغسلوا وجوهكم أي اغسلوا ما تواجهون به. لذلك الاستنشاق ليس فرضا، لان المواجهه مو باطنه الانف، والمضمضه ليست فرضا لاني لا اواجهك بداخل فمي، ما اواجهك به هو ما يجب ان يغسل بحسب مدلول لغه العرب. طيب باطن العين الا اواجه به؟ بلى. كان مقتضى الايه وجوب غسل باطن العين ولكن سقط للضرر، لا ضرر ولا ضرار، باطن العين معدوده بالوجه بحسب لغه العرب، ولكن حتى لا يقع الانسان في الحرج فان الشارع الحكيم اسقط عنا غسل باطن العين، حتى ان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى غسل باطن العين، حتى قيل انه كان سبب فقد بصره عندما تقدم في السن، ولكن ديننا ما في حرج، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ان هذا الدين يسر يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. سيدنا عمر رضي الله عنه راى اعرابيا فساله: يا اعرابي ما تعرف الحرج؟ اعرابي يعرفوا يحكوا، ما تعرف الحرج؟ فقال: ارايت يا امير المؤمنين الى غزال متشعب القرنين؟ قال: نعم. قال: ادخل قرنيه في شجر متشعب الاغصان فلم يقدر اخراجه، فلم يقدر على اخراجه؟ قال: نعم. قال: ذلك هو الحرج. فنحن لا يقرنا الشرع في حرج. إذا غسل الوجه، غسل الوجه له حد طولا وله حد عرضا، فحده طولا من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن، فتح القاف للذقن كما هو مشهور عند الكثير، إلى أسفل الذقن، والذقن ملتقى اللحيين، واللحى هو العظمان اللذان يكونان في أسفل الوجه، وحده عرضا ما بين شحمتي الأذنين. إذا يغسل ما بين شحمتي الأذنين، ويغسل من مبدأ سطح الجبهة، من قصاص أو قصاص أو قصاص الشعر والأقوى بالضم، من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن، ولكن علماؤنا يقولون من مبدأ سطح الجبهة، ما يقولون من قصاص الشعر، فان واحد إذا صار أصلع ما يقول والله صار الغسل الواجب من بداية الصلاة، لا. غسل الوجه وغسل يدين مع المرفقين وأيديكم إلى المرافق. الغاية تدخل في المغير، الغاية لا تدخل في المغير، هل المرفق داخل أو غير داخل؟ قال علماؤنا هذا لا ينظر فيه بعد الإجماع على أن المرفقين داخلان في الغسل، خلاص طالما المسألة انعقد عليها الإجماع نصرف وقتنا في غيرها. عند زهر المرفق لا يدخل، وهناك رد كبير عليه. طبعا هنا وأيديكم إلى المرافق، هنا إلى بمعنى مع، إلى المرافق بمعنى مع المرافق، هذه دعوة. هل تأتي إلى بمعنى مع؟ نعم تأتي إلى بمعنى مع. هل هناك دليل من القرآن؟ نعم هناك دليل من القرآن. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وغسل اليدين مع المرفقين، المرفق هو ملتقى عظم الساعد بالعضد، ملتقى عظم الساعد بالعضد، هذا يسمى مرفق، اللي بنقول له نحن بالعامية كوع، اسمه هذا هو الكوع، ليس هذا هو الكوع في اللغة العربية. الكوع في اللغة العربية هو العظم الذي يلي إبهام اليد، هذا يسمى الكوع، هذا اسمه الكوع. وبيقولوا عنا بالمثل، بيقولوا ما بيعرف كوعه منبوعه. شو وين هذا الكوع من البوع؟ الكوع هو العظم الذي يلي عظم الإبهام. طيب وين البوع؟ البوع هو العظم الذي يلي إبهام القدم، ما يلي إبهام اليد هو الكوع، والعظم الذي يلي إبهام القدم هذا شو اسمه؟ اسمه بوع. فإذا قال لك واحد حبيبنا شو استفدت اليوم؟ قل له عرف الكوعي من بوعي، فهذا هو الكوع وذاكم هو البوع. وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح ربع الرأس، مسح ربع الرأس، يعني الله عز وجل قال وامسحوا برؤوس، الباب اللغة العربية تأتي للتبعيض يعني شعارة، تأتي زائدة يعني وامسحوا رؤوسكم، وتأتي للإلصاق يعني ألصقوا الآلة الماسحة بالرأس الممسوح. لماذا رجح الحنفية الإلصاق وقالوا الربع، لو أوسطنا الآلة الماسحة وهي اليد بالرأس الممسوح لكونت ربع الرأس. طبعا ما يلي الأذنين من الرأس إلى أسفل هذا لا يسمى رأسا وإنما يسمى قفا. الرأس هو ما كان بحذاء الأذنين إلى أعلى إلى المقدمة. فلو مسح الإنسان هنا فوق النظرة بشوي ما يصور إن هذا ليس رأسا، والله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، هذا يسمى قفا عند العرب. وكما قلنا قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فقدر الحنفية بالربع لأنهم حكموا الحديث، حكموا الحديث في ذلك. يعني وكما قلنا قبل قليل لا يكون بيان المجمل إلا من جهتنا الأجمل، يعني إذا كان هناك كلمة لها عدة معاني من الذي يحدد أحد معانيها؟ إذا كانت واردة في الكتاب والسنة فالشارع الحكيم في الكتاب أو في السنة. وفي حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته، والناصية تقدر بربع الرأس. وغسل الرجلين مع الكعبين، وغسل الرجلين مع الكعبين. طيب الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقراءة أخرى تعدى على سيدنا الله يبارك لنا فيه لما نخطئ القرآن سيدنا صححوا لنا وأرجلكم. طيب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على هذه القراءة هل تصير الأرجل ممسوحة غير مغسولة؟ أولا نقول لا، لأنه قد انعقد الإجماع على أن الأرجل مغسولة، وإن خالف في ذلك بعض الشيعة فلا ينظر إلى خلافهم أبدا، لأن علماءنا قالوا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، وهذا الخلاف لا حظ له من النظر، خلاف نعتبره ونعتد به ونحترمه لما بيكون له حظ من النظر. فهنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني اغسلوا وجوهكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. علماء العربية يقولون هذا عطف على المجاورة، يعني هو معطوف على وجوه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة، مثل هذا جحر ضب خريب. وغسل الرجلين مع الكعبين، إلى الكعبين أي مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان جانبي القدم. غسل الكعبين غسل العقب هذا من فرض الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ ولم يصل الماء إلى عقبيه فقال ويل للأحقاب من النار. فنفهم من هذا الدليل ومن غيره أن العقب وأن الكعبين مغسولة. قال وسنن الوضوء، غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من نومه. غسل اليدين إلى الرسغين، إلى الرسغين ملتقى عظم الساعد بالكف يسمى رسغا، إلى الرسغين ثلاثا ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء، لأنه بزمان كانوا يتوضؤون من الآن، الآن تفتح الحنفية بسم الله ما شاء الله، قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من نومه، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، وفي رواية من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. كان من عادتهم أن يخرجوا إلى البراري للتبرز وللتبول، وربما لا يجدون الماء فيتمسحون، وربما يتعرق هذا الجسم، وكانوا يعني ربما ينامون وقد اتزروا، ما في عندهم ما لا يلبسون مثلا كما اللباس الداخلية المعروفة الآن، فربما وقعت يعني يده على فخذه على أليته، وكان قد تمسح تمسحا وجاء العرق والمزج مع هذا، فإنه لا يدري أين باتت يده، إذن يغسل يديه ثلاثة. نحن لو بدنا الآن نتكلم عن الحفاظ على البيئة من خلال المواضيع هاي بيطلع معنا عناوين كثير في الإسلام الحمد لله. طيب واحد ما بده يدخل يده في الإناء بده يتوضا من الحنفية، أو أصلا ما كان نايم، حديث يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل ثلاثا، كان أصلا مستيقظا والآن أحدث بإخراج ريح وحب يتوضا، كمان يغسل ثلاثا؟ نعم يغسل ثلاثا. وهذا القيد يسميه علماؤنا قيدا اتفاقيا، يعني الحكم واحد معه وبعدمه، سواء كان مستيقظا من نومه أو غير مستيقظ من نومه، سواء سوف يدخل سوف يتوضأ من الإناء أو سوف يتوضأ من غير إناء، ماذا يصنع؟ يغسل يديه ثلاثا. ولكن قال علماؤنا في حق المستيقظ آكد، يعني سنة مؤكدة أن تغسل يديك ثلاثا في بداية الوضوء، ولكن إذا كنت مستيقظا من النوم فالسنة تتأكد أكثر أن تغسل يديك ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. وتسمية الله في ابتدائه بسم الله، والسواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك عندنا من سنن الوضوء لأنه للتنظيف، فأن يلحق بالوضوء الذي هو للتنظيف أولى من أن يلحق بالصلاة. وفائدة الخلاف، بعض العلماء يقول السواك سنة الصلاة، حنفية يقول السواك سنة الوضوء. طيب ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف من قال السواك سنة الوضوء فتوضأ للفجر واستعمل السواك حصل له فضيلة السواك إن بقي على هذا الوضوء إلى صلاة العشاء، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، فكأنه قد استعمل السواك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة بسواك تعدل 70 صلاة بغير سواك، فكل هذه الصلوات حصلت له الفضيلة المضاعفة لأنه استخدم السواك عند الوضوء. أما الذي يقول إن السواك سنة الصلاة فلا يحصل هذه الفضيلة إلا إذا استعمله قبل الصلاة. فالسواك عند الحنفية سنة الوضوء وليس سنة الصلاة، وليس معنى ذلك أنه من البدعة أن يتسوق قبل الصلاة، لا. فأبو حنيفة رحمه الله يقول السواك من سنن الهدى، فيستعمله في كل مكان يحتاج إليه. والمضمضة من سنن الوضوء، المضمضة، المضمضة لغة التحريك، عندنا في اللغة العربية شيء اسمه مناسبة الألفاظ بالمعاني، يعني اللفظ يتناسب مع المعنى. انظروا في كلمة قلقلة تؤدي معنى القلقلة، قل هو الله أحد، يعني عم الحرف عم يتردد أحد قلقلة، انظر الحرف عم يتردد، القاف ترددت مرتين واللام ترددت مرتين، فكلمة مضمضة، فهذا اللفظ يدل على المعنى الذي يقوم به الإنسان بعملية التمضمض. فالمضمضة هي تحريك الماء داخل الفم، هذا الذي يسمى مضمضة. وانظر إلى حرف الضاد كيف عم يعبي التن، مضمضة. فلذلك قالوا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا أنت صائم يعني على الخفيف، أما إذا كان غير صائم فإنه يبالغ في المضمضة ويبالغ في الاستنشاق. والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، يعني المضمضة 3 مرات والاستنشاق 3 مرات، والمضمضة ب3 غرفات والاستنشاق ب3 غرفات. ولكن لو اكتفى على غرفة واحدة في المضمضة يصح، أما لو اكتفى على غرفة واحدة في الاستنشاق لا يصح، لأن المضمضة ينطبق الفم، بقدر أنا أخذ حفنة ماء مضمض مرة 2 3 ينطبق الفم. أما في الاستنشاق إذا كان بنفس الكف فإن الماء سوف يعود إلى الكف، فلا بد في الاستنشاق من 3 غرفات، أما في المضمضة فإن ذلك يكفي بغرفة واحدة. والمضمضة والاستنشاق 3 3. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ 3 3. فالوضوء مرة وضوء من لا يقبل الله الصلاة إلا به، والوضوء مرتين لمن يضاعف الله له الأجر، والوضوء 3 3 قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم. نحن نستشهد بفعله صلى الله عليه وسلم أكثر من نستشهد بهذا الحديث، لأن هذا الحديث في سنده مقال، يعني هذا حديث ضعيف وبعض الألفاظ مدخلة فيه من روايات متعددة، لذلك نقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض، والحديث في سنن الترمذي، والترمذي قال حديث حسن أو صحيح، يعني حسن وصحيح إن كان له سندان أحدهما حسن والآخر صحيح، وحسن أو صحيح إذا كان له سند واحد ولكن اختلف في صحته أو في حسنه. ومسح جميع الرأس من سنة أئمتنا الخروج من خلاف العلماء. مسح الربع فرض، ولكن مسح الجميع سنة. لماذا؟ لأن الإمام مالك رضي الله عنه يقول مسح جميع الرأس فرض، فإذا مسحت جميع الرأس تكون قد خرجت من خلاف العلماء. وأنا دائما أقول نحن نقلد لنعمل لا نقلد لنترك العمل. يعني أنا الحنفي بقلد الشافعي مشان أتوضأ إذا صار في لمس امرأة، ما بقلد مشان أترك العمل. قلد الشافعي إذا دخلت عند الزوال وصلي ركعتين تحية مسجد في أعمل، تمام؟ فنحن نقلد لنعمل. فهنا تقليد الإمام مالك لنعمل، يعني ننسح جميع الرأس خروجا من خلافه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح جميع رأسه أيضا. فمسح جميع الرأس دليل السنية. ومسح ناصيته كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم لبيان الفرضية. ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد، يعني لماذا بماء واحد؟ لأن الأذنين من الرأس، وفي الحديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. قال العلماء يعني هذا لبيان الحكم لا لبيان أصل الخلقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما عم يعطينا درس بالتشريح ليقول هي الأذن من الرأس وليست من الرأس، وإنما يعطينا درسا في الأحكام الفقهية. لذلك إذا مسحت الرأس فإنك تمسح الأذنين، طبعا باطنهما وظاهرهما، ويدخل خنصريه في صماخ الأذنين. وتخليل اللحية، اللحية إذا كانت خفيفة وهي التي ترى بشرتها يجب إيصال الماء إلى البشرة، أما اللحية الكثة وهي التي لا ترى بشرتها يكفي غسل ظاهر اللحية عن غسل باطنها، لأن المواجهة انتقلت من البشرة إليها. الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، صارت الآن المواجهة باللحية، أي اغسل ظاهر لحيتك وهي الوجه الآن بعد أن صارت كثة كثيفة لا ترى بشرتها، أما الخفيفة فيجب غسل البشر. وغسل اللحية وتخليل اللحية والأصابع، فتخليل الأصابع اليدين بإدخال بعضهما في بعض، وتخليل أصابع الرجلين يكون باليسار لأن اليمنى للمكرمات واليسرى للمنتهنات، وغسل الرجل يعني ليس كالمصافحة وكالأكل والشرب، فيستعمل اليسرى ويستعمل الخنصر لأنه أيسر لإدخاله بين الأصابع، ويبدأ من جهة اليمين لتكون البداءة بالميامن. ويستحب في الوضوء النية والترتيب، هكذا قال هنا، والأصح أن ذلك السنة وليس مستحبا، لأن المستحب دون السنة المؤكدة، المستحب يعني المندوب، فيسن سنة مؤكدة في الأصح النية خروجا من الخلاف، والترتيب أيضا خروجا من الخلاف. والتيامن فيغسل اليمنى ثم اليسرى، ومسح الرقبة، مسح الرقبة لا الحلقوم، مسح الرقبة أمانا من الغل، هذا حديث لم يصح، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله أنه مسح رقبته، فالحكم ثابت. وإن استشهد له بعض الناس بحديث غير ثابت فهناك حديث آخر يكون ثابتا، فلذلك نحن نتبع الأئمة فيما كتبوه وأوصلوه إلينا. الآن توضين، بعد ما توضينا بدنا ننقض الوضوء، لذلك قال فصل في نواقض الوضوء. كثير من العلماء يعبرون عن نواقض الوضوء بمفسدات الوضوء، فلما اختار الحنفية قالوا نواقض الوضوء؟ النواقض جمع ناقض، فما معنى النقض في اللغة العربية؟ النقض في اللغة العربية إما أن يضاف إلى الأجسام أو أن يضاف إلى المعاني، فإذا أضيف النقض إلى الأجسام فمعناه إبطال ائتلافها. إذا قلت أنا نقضت الجدار، شو يعني؟ كان متآلفا متماسكا له طول وعرض قائم فأنا هدمته، فإبطال ائتلاف المحسوسات يسمى نقضا. هذا إذا أضيف النقض إلى المحسوسات. وإذا أضيف النقض إلى المعاني فمعناه نهاية المقصود منها. الوضوء ما المقصود من الوضوء؟ صل مثل المصحف طوب. فإذا خلت انتقض وضوءي يعني ما عاد يقدر صلي، ما عاد يقدر مثل المصحف، ما عاد يقدر طوب. فهذا معنى النقض إذا أضيف إلى المعاني. فلان متوضئ أو غير متوضئ هذا معنى من المعاني يقوم به الأعضاء عند استعمال المطهر. فإذا قلنا فلان انتقض وضوءه معنى ذلك أن هذا المعنى قد انتهى. إذن هي مانعية تقوم بالأعضاء. إذا قلنا فلان محدث ما معنى فلان محدث؟ هناك مانعية تقوم في الأعضاء إلى حين استعمال المطهر. يعني هناك شيء معنوي قائم بهذه الأعضاء لا يزول إلا إذا استعملنا الماء مرة أخرى فقلنا متوضئ أو قلنا إنه مغتسل. وينقضه كل ما خرج من السبيلين. السبيلين تثنية سبيل، والسبيل معناه الطريق، وهنا يقصد بالسبيلين القبل والدبر. القبل والدبر كل ما خرج من السبيلين، عبر بقوله كل ما. كل تدل على العموم وما تدل على العموم، فيعم كل خارج من السبيلين، يعم كل خارج من السبيلين، فإنه يكون ناقض الوضوء سواء كان نجسا أو طاهرا. كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان نجسا أو كان طاهرا. فلو خرج من السبيلين غائر تقض الوضوء، بول تقض الوضوء، دم تقض الوضوء، حصى تقض الوضوء، دودة انتقض الوضوء، حديدة انتقض الوضوء. كل ما خرج من السبيلين. طيب شو مثال على الطاهر؟ طبعا المذكورات الحديدة بالأساس، يعني لو بالك الخاتم وطلع هلا مثلا هي بالأساس طاهرة، ولكن جاورها شيء من النجاسة فنقول خروج نجاسة، فلا يصلح خروج الحديدة شاهدا على خروج الشيء الطاهر، وإنما الشاهد على خروج الطاهر هو خروج الريح. فالريح طاهر، الريح طاهر، بدليل أنه لو كان الإنسان الثوب الداخلي مبلول وأخرج ريح ما بيتنجس الثوب الداخلي لأن الريح طاهر. لو كانت الريح نجسة تتنجس الثوب الداخلي بخروجي وجريان الريح عليه. فالريح طاهر، فهذا الطاهر الخارج من السبيلين يكون ناقضا للوضوء. إذا كل ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد كالدودة والحصى ونحو ذلك فإنه يكون ناقضا للوضوء. ومن غير السبيلين إن كان نجسا، كل ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء ولكن بقيد. ما القيد؟ أن يكون نجسا. من السبيلين مطلقا نجس أو غير نجس، من السبيلين سواء كان نجسا أو كان غير نجس فإنه يكون ناقضا للوضوء. أما من غير السبيلين فلا ينقض إلا النجس. لذلك قالوا ما ليس بحدث ليس بنجس. قاعدة، ما ليس بحدث ليس بنجس. كل شيء إذا انفصل منك لا يكون وضوءك منتقضا، فمعنى ذلك أنه طاهر. الدم نجس، فخروج الدم مع السيلان، سيلان الدم، سيلان الدم، لأنه إذا خرج ولم يسل قال علماؤنا هذا باد وليس سائلا، لأن الدم موضعه تحت الجلد فإذا لم يسل فهو باد، فلا يعتبر خارجا حتى يسيل. يعني الحد الفاصل بين الخروج وعدمه ما هو؟ السيلان، السيلان. فالدم والصديد والقيح هذه الأشياء إذا خرجت من الجسد وسال ينتقض الوضوء. طيب ما مثال شيء طاهر يخرج من الجسد ولا ينتقض الوضوء؟ الدمع، دمع وصاع وخار ما في داخل الأذن، هذه أشياء طاهرة. والقاعدة تقول انفصال الطاهر لا يوجب التطهير، انفصال الطاهر لا يوجب التطهير. واحد قص شعراته قال له روح اتوضا، فبدون شعرات انا مسحت عليه لما توضيت، ولا طلع شعر جديد غير اللي مسحت عليه، لا خلص هذا امر معنوي، هذا امر معنوي لا يجب عليك ان تعيد المسح بعد ما تقص شعرك تماما، مثل اللي بيتوضا بعدين بقص اظافيره. هل يعني ظهر جزء من الجسم الان لم يكن باديا من قبل، هل يجب عليه اعاده الغسل على اقل تقدير على الاظافر؟ لا يجب عليه ذلك. هنا ملاحظة هامة، أحيانا إنسان بصير عنده رمد شديد فيخرج الدمع متغيرا ممتزجا بدم، هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض الوضوء؟ إذا حكمنا عليه أنه نجس انتقض الوضوء. أحيانا الآن الموجود داخل الأذن حكمنا بطهارته وانفصال الطاهر لا يجب التطهير، ولكن لو صار عنده التهاب بالأذن وصارت أذنه تسيل ما الحكم؟ صار نجسا، وإذا صار نجسا صار ناقضا للوضوء. بناء عليه حتى العلماء ذكروا اللبن الذي يخرج من ثدي المرأة، اللبن الذي يخرج من ثدي المرأة طاهر، ولكن لو صار عنده التهابات في الثدي وآلام شديدة صار يخرج اللبن متغيرا ممزوجا بدم، ما الحكم؟ صار نجسا، وإذا صار نجسا صار ناقضا للوضوء. لذلك علماؤنا أخذوا من خلال تتبع الأحاديث والنصوص الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فوجدوا أن كل ما كان نجسا معه نقض، وما ليس بنجس ليس ناقضا. لذلك سيأتي معنا القيء، القيء هل ينقض أو لا ينقض؟ إن كان كثيرا ينقض، وإن كان قليلا لا ينقض. إذا كان كثيرا ينقض لماذا؟ لأنه خرج من قعر المعدة فقد خالط النجاسات، وإذا كان قليلا لا ينقض لماذا؟ لأنه من أعلى المعدة ولم يخالط النجاسات بعد فهو طاهر، وانفصال الطاهر لا يجب التطهير. في الحقيقة مسألة الدم فيه ثلاثة مذاهب، قول يقول قليل الدم وكثيره ينقض، قول يقول قليل الدم وكثيره لا ينقض، قول يقول الكثير ينقض والقليل لا ينقض. وهناك أدلة، هناك أدلة متعددة في ذلك، موجودة في موطأ الإمام مالك برواية يحيى الليثي، موجودة أيضا في موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني عنه تلميذ أبي حنيفة، أيضا تتلمذ على الإمام مالك. الإمام محمد له موطأ الإمام مالك، هو نقول نحن موطأ الإمام محمد من حيث إنه راويه، أما في الحقيقة هو موطأ الإمام مالك، هو نقص وزاد وأتى ببعض أدلة الحنفية فنسب إليه فقيل موطأ الإمام محمد رضي الله عنه. فهناك أدلة، يعني بعض الصحابة عاد بعض الصحابة لم يعيد، فنظر أئمتنا فوجدوا أن من أعاد كان الدم كثيرا ومن لم يعيد كان الدم قليلا. طيب ما الحد الفاصل بين القليل والكثير في الدم؟ السيلان. ما الحد الفاصل؟ مثل مسألة القيد مثل مسألة الدم من حيث الخلاف ومن حيث الأدلة، القليل من القيد لا ينقض والكثير ينقض، وذلك لأن القليل طاهر والكثير نجس. بعد مباشرة قال والقيء ملء الفم، وإن قاء دما أو قيحا نقض وإن لم يملأ الفم. القيء ملء الفم ناقض، ولكن القيء المعتاد. أما إذا قاء دما أو قيحا وهذا غير معتاد فإنه ينقض وإن لم يملأ الفم. لماذا؟ لأنه في أصله نجس، وقد اتفقنا أن انفصال النجس يوجب التطهير وانفصال الطاهر لا يوجب التطهير. فإذا قاء دما أو قاء قيحا ولو كان قليلا انتقض وضوءه. طيب الآن أحيانا أنت بتقوم الصبح يكون عندك التهاب باللثة بتتمضمض بيخرج معك قليل دم، هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض الوضوء؟ إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لا ينقض. ما الحد الفاصل في سائر الجسد؟ قلنا الحد الفاصل سيلان عدم سيلان. طيب ما الحد الفاصل في الفم؟ الغالب على البزاق أو المساوي ينقض، والمغلوب يعني قليل الدم لا ينقض. ومن هنا قالوا لو أن واحد هيك أكل التفاحة فوجد الدم من لثته على التفاح هذا قليل، لو بقي في موضعه فإنه لا يلسي، فلذلك لا ينقض الوضوء. طبعا السيلان قسمان، هناك سيلان حقيقي وهناك سيلان بالقوة. لو أن إنسان انجرحت إيده وخرج منه دم فأتى بالمنديل كل ما خرجت الدم جمع شوي يجففه مشان ما يصير مشان ما ينتقد وضوءه، كل ما خرجت شوي يجففه مشان ما ينتقد وضوءه على أساس كل ما جففه وما سال، هل ينتقد الوضوء؟ نعم ينتقد، ونقول هذا سائل بالقوة. ومعنى أنه سائل بالقوة لو تركه لسال، لو تركه لسال. إذن السيلان إما أن يكون سيلانا حقيقيا أو أن يكون سيلانا بالقوة. وينقضه النوم مضطجعا، وكذا المتكئ والمستند. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهر، أي رباط الدبر، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. الإنسان رابط حاله، يقول العلماء بمسكة اليقظة، يعني كلنا الآن صحيانين منتبهين، ما حدا يصير معه شيء، ولكن لو كنا نايمين بجوز البعض يصير معه شيء. ليش؟ لأنه مسكة اليقظة راحت. ففي الحقيقة النوم ليس ناقضا للوضوء، وإنما الناقض للوضوء ما يحصل للإنسان أثناء النوم. لذلك لو نام متمكنا ما الحكم؟ لا ينتقض وضوءه، لأن النوم ليس ناقضا. أما لو نام مضطجعا فإنه ينتقض وضوءه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا، ليس الوضوء على من نام راكعا أو ساجدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا. لو واحد كان راكع ونام أو ساجد ونام، هل عليه وضوء؟ لا، ما في عليه وضوء. يجوز أنت تقول معقول واحد ينام هو راكع؟ معقول، أنت ما صايرة معك فما عم تتصورها، ولكن اللي صايرة معه ممكن تتصورها. سنة 1982 كنت أدرس عند سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاهوري في بيته كتاب تحفة المريد، فنزلنا لزيارة بعض الشيوخ في الميدان، فركبنا بالميكروباص. صوروا كبار المشايخ في الشام كانوا يركبون بالميكروباصات، أنا ركبت أمام الشيخ عبد الرحمن الشاهوري، ركبت أمام الشيخ أديب الكلاس، في حين أن بعض الناس من البسطاء كانوا يملكون السيارات الفخمة، وهذا كان من إهمال الناس بعلمائهم في ذاك الوقت. ما منصير بعد نمدحه ونثني عليه وننطبل ونزمر إلا إمتى؟ بعد ما يموتوا، بعد ما يموتوا. اللهم عرفنا نعمك بدوامها يا ذا الجلال والإكرام. فحدثني الجائل عنده شخص أخذه لأحد الشيوخ في الميدان ليقرأ له لأنه كثير النوم، فقال لي وأنا ماشي معه، طبعا الشيخ وين كان ساكن؟ كان ساكن بالجادة، بالجادة السابعة، جادة السابعة، قال هو من الجادة السابعة للميدان، اللي إحنا ماشيين بالطريق أربع مرات فيأتوا، هل ماشي نايم؟ إذن ممكن أن ينام الإنسان وهو راكع، وممكن أن ينام وهو ساجد، وأكثر ما يمكن أن ينام وهو في حالة التشهد. فلو كان في حالة التشهد على هيئة السنة ونام واستيقظ وهو على هيئة السنة لا ينتقض وضوءه. أما لو استيقظ وقد غير هيئة السنة فمعنى ذلك أن المفاصل تخف، فنقول قد انتقض وضوءه. والإغماء والجنون، في حديث في الوضوء إذا نام الإنسان ينتقض، ولكن ما في حديث في الإغماء إذا نام ينتقض. هنا يأتي دور الفقهاء، قالوا الإغماء نوما وزيادة، المغمى عليه أشد غيبوبة عن الواقع من النائم، فلذلك الإغماء والجنون أيضا من نواقض الوضوء. والنوم قائما وراكعا وساجدا وقاعدا ومس المرأة لا ينقض الوضوء. الآن كلام جديد، عدد لنا نواقض الوضوء، الآن يعدد لنا ما لا ينقض الوضوء. والنوم قائما لا ينقض الوضوء، راكعا لا ينقض الوضوء، وساجدا إذا استيقظ على هيئة السنة، جاف بطنه عن فخذيه وأبدى ضبعيه ورفع ذراعيه عن الأرض، نام واستيقظ ولا يزال على هذه الهيئة، معنى ذلك أن مسكة اليقظة لا تزال قائمة. أما كان على هيئة السنة جاف بطنه عن فخذيه وأبدى ضبعيه ورفع ذراعيه عن الأرض، استيقظ وجد حاله قد التصق اللحم بعضه ببعض، شو يعني؟ يعني هذا نام واستغرق في النوم، فهذا نومه وإن كان ساجدا فإنه ينقض الوضوء. ومس المرأة لا ينقض الوضوء، مس المرأة في المذهب الحنفي لا ينقض الوضوء، ولكن كما قلنا لكم الإنسان يحاول أن يتوضأ خروجا من خلاف العلماء. طبعا الحنفية لهم أدلة كثيرة في ذلك، من جملتها أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، فكان هذا دليلا على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وأما حديث من مس ذكره فليتوضأ فإن الحنفية لم يأخذوا به، لأن هذه مسألة مما تعم فيه البلوى ثم لم ينقله إلا الأحد. إذا كان الأمر مما تعم فيه البلوى ثم لا ينقله إلا الأحد، حنفية لا يحتاجون به. ثم هذا الأمر تعم فيه البلوى ولم تنقله، لم ينقله من الصحابة إلا امرأة هي بسرى بنت صفوان، النبي عليه الصلاة والسلام ترك كل الرجال ثم جاء إلى بسرى بن صفوان وقال لها من مس ذكره فليتوضأ. ذلك قال الحنفية لا نعمل بهذا الحديث وإنما أخذوا بحديثين آخر. وقوله تعالى أو لامستم النساء هذا محمول على الجماع، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وكذا مس الذكر أيضا لا ينقض الوضوء سواء بباطن الكف أو بأي جزء آخر من يده لا ينقض الوضوء مس الذكر. وسيدنا علي رضي الله عنه يقول لست أبالي أن مسست ذكري أو مسست أنفي. سئل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، شوفوا ظرافة العلماء الصحابة، ما يتعلم الصحابة وعلماء يعني خلاص معقدين، لا. سئل سيدنا عبد الله بن مسعود عن لمس مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فقال له إذا لم يكن منك فاقطعه. إذا مو لك أطعه، يعني يريد أن يقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عليه الصلاة والسلام هل في مس الذكر الوضوء، قال هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك. فسيدنا ابن مسعود أن يأتي بالحديث ولكن بمعنى آخر يعني لينتبه السامع. والقهقهة في الصلاة تنقض، هي على خلاف الشافعي، والقهقهة في الصلاة تنقض. طبعا علماءنا عندما يختلفون لا يختلفون على سبيل التشهي، فاختلافهم في الفروع لاختلافهم في الأصول، يعني في قواعد، وكل ينطلق من خلال القاعدة. فالحديث المرسل حجة عند الحنفية، الحديث المرسل حجة عند الحنفية. وحديث ألا من ضحك منكم قهقهة هو حديث مرسل فليتوضأ، أخذ به الحنفية لأن أبا حنيفة كان في زمن لم يفشوا فيه الكذب، حتى كانوا يعتبرون أن الحديث المرسل أقوى من الحديث المسند. ثم قال فصل في فرائض الغسل. اليوم باعتبار كان يوما افتتاحيا وقد قضينا بعض الوقت في غير دراسة الفقه وفي بعض المقدمات، وطال بنا المقام 65 دقيقة، نكتفي بهذه الجلسة اليوم على أن نعقد جلستين إن شاء الله غدا، كل جلسة حوالي يعني ما بين النصف ساعة إلى 45 دقيقة. بارك الله بكم وحفظكم، اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فرده إلينا عند حاجتنا إليه يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.